فيلم الحلوين من بعد الصلع الزين، وكان اسمه الشيخ ياسين، كان اسمه الشيخ ياسين، يملك من الفدادين يا حبيب النبع 20، راجل واسمه ياسين، راجل واسمه ياسين، على اسم نبينا الزين، على اسم نبينا الزين، على اسم نبينا الزين، يملك من الفدادين يا حبايب النبع 20، عنده زوجة موفاة زارت الحبيب وياه، عنده زوجة موفاة زارت النبي معاه، عقبال يا خلق الله ويكون الجمع حاجة. اسمه ياسين، راجل اسمه ياسين، من بعد الصلع الزين، وكان فلاح وامين، يملك من الفدادين يا حبايب الغالي 20، يا حبايب الغالي 20، عاطف عليه متين، ده حنين على المساكين، عنده زوجة موفاة زارت النبي وياه، عنده زوجة موفاة زارت الحبيب وياه، عقبال لا يكون حدا بركة رسول الله، المولى ما حرموش، المولى ما حرموش، المولى بقى يا رجال عطاله من الأنجال، عطاله من الأنجال، طالف صبيان يا رجال، طالف ذكورة ما عطالش نتي أبدا، طالف ذكورة خط واحد كده، طالف ذكورة على خط واحد، يعز من يشاء، يهب لمن يشاء ناس ويهب لمن يشاء الذكور، او يزودهم ذكرانا واناثا، ويجعل من يشاء عكيمة. اللهم اعط كل عايز، وخلي اللي معاه، يخليله ولا يخليله، يخليله يخليه، يخليله ويخليله عند بعض. عمك الشيخ ياسين ده كان معاه 20 فدان، وراجل بتاع ربنا قوي، راجل بتاع ربنا، فاتح بيته للغلابة، وجنبه راجل كده غلبان اسمه محمد كفيف، راجل كفيف جنبه كده حافظ القرآن، كان كل سنة يجيب الشيخ محمد يسهر عنده في شهر رمضان، يحيي القرآن في شهر رمضان، القرآن في شهر القرآن، صلى على النبي. عمك الحاج ياسين ده لما ربنا أنعم عليه بالمال، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلما ربنا كرمه راح زار النبي وخد الست معاه، عمره ما كلش حرام، توكل على الله وخد الست بتاعته وراح زار النبي. ربنا عطاله تلات أولاد بس رجالة، لو وقعوا في حتة بعض الأيام وانت طيب، إن لله رجالة رجالة وحدو. ربنا لما كرمه كده بثلاث صبيان، حمد الواحد الرحمن، مش يقول موت وانا عارف ديته، لا يا اخ، في جنيه ينورك وفي جنيه يعورك، تتخرشم بالجنيه وتنور بالجنيه، في جنيه ينورك وجنيه ايه يعورك، وكنت عاوز تعور تعور بالجنيه، عاوز تنور بس حاجة ببلاش أبدا، حاجة ببلاش لا، الضرب بالجنيه والتقطعة بالجنيه والعطف بإيه؟ بالجنيه. لما زار النبي صلى الله عليه وسلم وعياله التلاتة حلوين وقوم ورا بعض كده. أم لما ربنا كرمه الواد الأولان اسمه ايه والتاني اسمه ايه والتالت اسمه ايه؟ أصلي على النبي. الواد الأولان اسمه محمد، الكبير اسمه ايه محمد، والتاني اسمه محمود، والتاني اسمه ايه ده محمد، واخد اسمين من اسماء محمد اهو، واخد اسمين من اسماء النبي محمد ومحمود. التالت اسمه ايه؟ والنبي هنصلي على النبي الاول، هنصلي على النبي كمان نوبه. ولله الاسماء، ولله الاسماء. عندما التالت الايه اللي جه الاخر ايه سماها عصام، ده هم التلاتة أسماء من أسماء محمد والثالث سماها عصام. عند الاتنين ما جم ورا بعض كده قلبي قال ما تعمل فرح، هنا اعمل فرح ايه؟ قدم ده شوية وأخر ده شوية واعمل فرح للرسول صلى الله عليه وسلم، وجوز محمد وأخوه محمود في ليلة واحدة، وعمل لسه عيل واحد ما اتجوزش. قال له ادي يا عصام، قال له نعم يا ابو. عاوز تجاوز لا جاوز بقى، انت مطنشني اقول ايه كده؟ قول لي يا شيخ، امه لفت شمال ويمين جابت له بنت ناس طيبين، اتجوزت اثنين اللي اسمه عصام، بقوا الثلاثه ايه؟ متزوجين والعيشه فل الفل، اللهم اكفينا شر النكد. انزهزهت اوعى منها، انزهزهت خلي بالك، ربنا يكفينا شر زينب ربنا اللي اخبطوا زوم به. صباح الفل، الله يستر معاك. يعني اللهم اكفنا شر الغرور، الدنيا خاينه وخاين من يؤمنها، لو زهزهت يوم للعاقل يخاف منها. اتجوزوا هما الثلاثه وامهم حته مقطوره تمام، يعني في السليم، مش يعني هكاها كده لا، وليا برضه جاب الثلاث رجاله اتجوزوا بس صحتها في شد ايه بقى، مقطوره من غير عدد يعني كدلك. وكل على الله، والراجل عمك يا سيدي صحته حلوه والعيشه حلوه قوي قوي، الراجل اللي هو حافظ القران، عمك الشيخ محمد كان جنبه كانوا جيران، وكل سنه يجيبه في رمضان يحيي شهر القران بالقران، وراجل كفيف ودمه خفيف ودايما يعطف عليه، انطبخ يديله، في الزكا يفتكره، في اللقمه الحلوه يندهله، وفتح بيته له كان ما يمنعش بينه وبينه الا المحرمات. عنده زوجه حلوه، عمك الشيخ محمد حافظ القران ده، ربنا اعطاه له بنت، سمى البنت ليلى. ربنا عطى حامل القران ده، ربنا اعطاه له بنت سماها ليلى، جعلها عكازي، جعلها عكاز لعمة، يجي رايح بيت الحج فلان ياخدها، الحج علان ياخدها. البت درست البيوت، كان فيه الاول الناس بتقرا رواتب في البيوت بالقران، الوقت الموضه دي بطلت، قالوا ان هي موضه، بدانا القران في الراديو وخلاص. ابدا مش العلم كده، العلم اكرم اهل القران عشان يعيشوا، لما حافظ القران ما تاكلوش انت بالقران، يروح يسرح بالفاس يبقى غلط، مش ممكن. من تعلم القرآن وظن أن أحدا أفضل منه فقد حقر ما عظمه الله. واجب على كل واحد يكرم أهل القرآن، يكرم أهل القرآن. لما أنا أكون حافظ القرآن ماليش مهنة إلا هو مثلا، وربنا كرمني وما تنفعنيش مثلا، أعمل إيه أنا بقى؟ أشحت أو أشتغل بالفاس؟ أبقى هنت القرآن. أهل القرآن مكرمون في الدنيا والآخرة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الراجل يجيبه يسهر عنده، ياخد ليلة في إيده، تقعد معاه لما يقرأ الآيتين وتسحبه على البيت الثاني، لانكسرت اتباع القرآن. ليلى ايه؟ لا إذا حفظت القرآن، لا طلعت على مصحف ولا أبوها علمها منها لأبوها، لا إذا إيه حفظت القرآن. ده شوف حياة حصل صباح العسل. إلى حفظت القرآن كلام واحد رحمن، كلام واحد رحمن أبوها يا ضين عين، كان كفيف يا حلوين دايما واخدها في ايده هيقرأ كلام سيده. ليلى يا محترمين نشأت من المؤمنين، بعت روحي ليل ونهار هتقرأ كلام الغفار. الله الله الله الوحد. ليلى بقى سنها 8 سنين وهي امها وابوها عايشين، الدنيا مش بتحد، مهما طال الليل لابد عن الفجر، ومهما طال الجلسة لابد عن الفراق. اللهم احسن ختامنا. الست مرات الشيخ ماتت وسابت الشيخ الكفيف وبنته ليلى، قال مش عاوز جوازه، البت عكازي وتنظف لي جلابتي وتجيب لي اللقمة كلها. عاشت معاه اللي اسمها ليلى مع ابوها، امها توفت، اللي هيعطف عليهم مين؟ عمك الحاج ياسين. البت ليلى عاشت مع بقى سنها 8 سنين لحد بقى سنها 12 سنة وهي عايشة مع ابوها وحلوة والخلق بيحبوها، دايما تقرأ قرآن. نشأت زي الست ربع العدوية رضي الله عنها لانها اسست على اساس سليم. عمك الشيخ محمد الكفيف ده ليلى بقى سنها 12 سنة البت بس فايلة حلوة كده، مش 12 سنة ومقربينة زي حالاتي يعني بقت على وش يعني يعني يعني يعني على وش على وش القرآن. صباح الفل. أنا الرجل لما سخن شوية كده حكم المؤمن بحس، المؤمن بحس. اشمعنى يا بنتي تعطي ناس وتحرمي ناس؟ واحد بياخد جرع والتاني خد بالكاس. قالت العبرة مش بالعمل، العبرة بالإحساس. واحد أنظر له يفهمني والتاني ما يفهمش إلا ما يتخبط دل. واحد أبص له يفهمني يعرف أنا عاوز إيه، والتاني مخه تخين ما يفهمش إلا ما يتضرب بالفاس. انبعت لعمك الحاج ياسين، شيخ ياسين، قال له نعم، قال له انا عيان، قال له ربنا يشفيك، اجيب لك دكتور؟ قال له لا مانيش عاوز دكتور، مانيش عاوز دكتور، مانيش عاوز دكتور، مانيش عاوز دكتور. صلوا معايا يا جمهور على حمد كبير النور، الليل عليها نور، الخلق عليها نور، فرح منبع النور اللي جنب الدستور، والخلق عليها نور، والخلق عليها نور. ياسين راح يعمل ايه؟ قام حط ايده عليه. يا شيخنا لازم لك، لازم لك حاجه؟ قال له انا حموت. قال له يا عم بلاش كلام، ربنا يطول عمرك عشان ما انت يعني سخن شويه. قال لي يا سيدي سخن ولا بارد؟ كل من عليها، كل من عليها فات. انا بس هقول لك كلمه، ان عشت قد بعضها والموت ما موتش النهارده هموت بكره، ما دام نهايه العمر موت يبقى الطويل قد الايه؟ اللي هسطح يقول لي اللي حيسوق يمكن اللي حيدنق اليوم الحتاني حته حساسه. توكل على الله وقال له خليك بس حواصيك. قال له بنتي امانه في رقبتك، انا ما خليتش بنات وهي بنتي كده. قال له خلاص اتفقنا. فضل يقول له ليلى ليلى ليلى لحد روحه ما قابت اللي قابلت ربنا سبحانه وتعالى. أما الراجل قام بالواجب، عمك الشيخ محمد فايز زي حالاتي قام بالواجب بتاعه من مجاميعه من كل شيء لوجه الله عشان ربنا يكرمه بأهل القرآن. بعدها بيوم كده قال لها ليلى، قالت نعم يا بابا. قال لها بدل ما توهدي يا بنتي حد يخوفك، ولاد الحلال كتير. ولاد الايه؟ ولاد الايه؟ لا ولاد الحلال، بلاش ولاد الحرام ما يجوش هنا. صباح الخير يا باشا. يا بنتي بدل ما حد يخوفك ولا الباب يخبط ولا قطه تزحى الحل تخوفك محروب، تعالي ادنك انت البنيه يا بنتي وعيشي معايا. بس قالها ما بسش، انا وانت على الله، اللي جاي جاي برزقه واللي رايح رايح برزقه. خد البنيه معاه، اول ما طبت يا حلوين جاب لها جوز فساتين اللي هتفرقع مين يا كلكوا طبعا عارفين. اول ما طبت جاب لها فستانين، البسي يا بنية، جاب لها جوز حذاء، جاب لها جوز اشربات. البنت بقى سنها ايه؟ 14 سنة، كان سنها 12 عاشت كمان سنتين مع الحاج ياسين، بقى سنها 14 سنة. البنت عاشت في نعيم ربنا. عمك الشيخ ياسين بدل ما سيبها تبات لوحدها بقت تبات على الكنبة هي ومين؟ مع الست بتاعته. قامت الست بتاعته كل ما البنت تفحل المرة تدهب. كل واحد يخاف على بضاعته. ان شاء الله تكون سنينها وقعت. بتحب برضه السواق ولا يا جماعة؟ قامت قالت له حاج ياسين، قال لها نعم. البنت دي ملهاش قرايب، قال لها ملهاش. يعني احنا فاتحينها ملجأ؟ يعني احنا اللي قال لها اسمع يا ست ام عصام، قالت نعم. قال لها دي غلبانه ما تصحش لوحدها تنام، اللهم اكفينا شر ولاد الحرام. الست بدات في النقار، الست بدات في النقار، لان قالت بس يا يجوزها لواحد من ولاده يا هو اللي يشمطها. صباح الفل. سقيت الشهد كله، سقاني المر كله، اديته عمري كله، اداني اساه وذله، اديته عمري كله، اداني اساه وذله. سقيت الشهد كله، سقاني المر كله، سقيت الشهد كله، سقال المر كله، اديته عمري كله، اداني اساه وذله، اديته عمري كله، اداني اساه وذله. ان كان حبيبك عسل هتلحسوش كله، وان كان حبيبك عسل هتلحسوش كله. أم الصبيان عينيا فللا نايمة، قال لها سكتة قلبية. أما الصبيان يعني في ليلة نايمة قال لها إيه سكتة قلبية على ما أمن نوم لها متوفية. قال الجوام لله عمل لها الوجبة ودها بيتها اللهم أحسن ختمنا ودها بيتها إيه الأخير وعمل لها الواجب يا حلوين اللي هتخدم من الحاج ياسين. ليلى ليلى ساعة الست ما توفت قامت دي خدمة مين الليلة يا حلوين خدمت الحاج ياسين خدمت الحاج ياسين الست للمؤمنين خدمت الحاج ياسين خدمت الحاج ياسين عاشت كمان سنتين في حضن الحج ياسين بقوا 16 عيل بقوا 16 عيل بقوا 16 عيل علشان يجي لها عريس علشان يجي لها عريس مش ممكن يا حلوين عاشت في حيمة مين عمك الحج ياسين بدأ الكلام ياهو هو النبي لا توحده بدل ما يقولوا للحج ياسين يقولوا للأنجال يا حلو وادي يا وادي يا محمد الحق أبوك كتب كتابه على من قال له على ليلى يا عم ما حصلش حاجة أبد يا أسيادنا والله ما حصل يا راجل انت ايدك في العسل الابيض ده كان اول امبارح في ظرف يوم اهل المأذون يا جدعان والله ما حصل الناس بدأت تتكلم اللهم اكفينا شر الناس اللهم اكفي الناس شرنا كمان عندي ما الكلام كتر على الحاج ياسين وحاكم العند يرس الكوف العند يرس الكوف رجل مؤمن وإيمانه تمام ياهو عمره حر يا حبايب لكن العالم سبوه ياسين مؤمن وإيمانه متين الراجل مؤمن تمام لكن العالم سب لكن العالم سب ولما انجلوا سمعوا الكلام العيال بقوا يعكسوا سمع كلام الناس سمع كلام الناس سمع كلام الناس سمع كلام الناس يخوض في عرض يا ناس يكفينا شر الوسواس يكفينا شر الوسواس ياسين راح يعمل ايه وانا حستنى ايه كتب كتابها قال بدل ما الناس تقول كده يبقى من جد كتب الكتاب وخش على البنت ولا البنت اللي خشت عليه وحده النبي نصلي على النبي عمك الحاج ياسين لما تزوج مين تجوز ليلى الراجل كان قرب يهكع كده واخد الارض الحلوه بتخضر ابنها الارض السليمه بتخضر ايه والسباخه تاكل زرعها الراجل قرب كده يهكع ولكن لما اتجوز ليلى البت طريه والراجل كان قرب يهكع كده قرب يشول البت ارضها حلوه الراجل تاني رجع شبابه تمام الراجل لما خد ليلى قام دلعها قوي دلعها دلع جامد قوي يقول لها يا لولو يقول لها يا ايه يا لولو يا لولو معاك على الحته دي واحد يروح لأهل البيت وواحد أهل البيت بيقوله من حب ياسين في البنية يقول لها يا لولو. الحياة حلوة شاي ومية. صباح الفل صباح الفل. ناس يروح واحد يروح لأهل البيت والتاني أهل البيت بيقوله ياسين من حب في البنية بيقول لها يا لولو. واحد يروح لأهل البيت وواحد أهل البيت بيقول خبط على البيت وأهل البيت فتحوا له. يا سن الحب في البنية بقول لها يا لولو. أول ما خشت البنت كانت مستوية مسافت ما خشت على الشيخ يا نعم يا صباح الخير رسالة كده عن توكل على الله واثبت لما خشت على الشيخ ياسين حملت على طول على حد ما حملت بقى الثلاث رجال حيفرقعوا جرجر بقى جرجر. بعد ما كنا حناخد كل واحد سبع فدادين الا تلت محدش عارف حترسي فين بقى محدش عارف حترسي فين كانوا 20 فدان على ثلاث رجاله الوقت بقى يمكن تجرجر كمان سبعة تمانية بقى عندي ما ربنا كرم كده والست حملت ربنا عطلها ولد سمى اللي قولها بياسين على اسمه يا حلو. سمى الغلام ياسين سمى الولد ياسين بيحبه يا حلوين بيحبه يا حلوين بقى سن ياسين يا حلوين سنة واحدة يا ضين عين بقى سن الواد ياسين الصغير يا حلوين السنة واحدة يا ضين عين هاوي الشفر حيحصل ايه نوحد بقى ياسين سن ياسين الصغير سنة واحدة سنة واحدة امامك الشيخ ياسين كده كتبت حلوه، لكن الصحه بتحس العمر ابدا. الواحد دنيا سوى ميت وصحته 100%، وواحد عيان باله كم سنه ياه قدامه مبلغ. الحياه ما استرش بالمرض. صباح الخير يا ابو عافيه، صباح الكل. ازيك يا عم لسانه طيب، سلم لي عليك. ما ايه اي شويه كده املم الثلاث صبيان حواليه محمد. قال لي عينيا يابا اتوصى باخوك الصغير محدش يعرف رزق مين. قال لي في عينيا يابا محمود اتوصى باخوك الصغير يا خامد بهدلوش. ربنا قال فاما اليتيمة فلا تقهر واما السائلة فلا تنهر واما بنعمة ربك فحد. صدق الله العظيم. يابا ربنا يمد في عمرك ويديلك الصحة، محدش بيع يا يابا. قال لي انا بوصيك وخلاص يا ابني، ان ربنا شفاني او ساعدني وخدني زي بعض يا ابني، الحياه كلها فناء. قال له حاضر في عناية يابا، هنصلي على النبي. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. السر جوه لكن هو اللي يعلم بيه، واللي طهر القلب الحبيب وهو سكنه فيه. بتغفل العين تكون الروح بتلاغيه، بحر المحبة غويت منه الخلق يابا يدريه. عندنا ليه اتلمت الصبيان حواليه، وليلى زعلان، ليلى زعلانة. مسافة ما وصلت ثلاث صبيان قابل الواحد الرحمن. اتلموا اهل الخير يا اخوان في بيت عمك الشيخ ياسين، عشان يحصوا التركة، عشان يحصوا التركة. الواد اللي اسمه عصام ساعة ما جه من بره قال ايه ده؟ انت عاوزين ايه؟ قالوا احنا عاوزين نحسب التركة. تركة ايه؟ قال بتاع المرحوم عشان الاسر ده، عشان الصغير. قال لا، الواد ده مش اخونا، اللي اسمه ياسين ده مش اخونا. امي عاشت مع ابويا 18 سنة ما حملتش. اشمعنى لما اتجوز ليلى حملت؟ حملت منين؟ طب امك صحتها احسن منها. شوف ليلى جايبه الواد ده منين ومسميها ياسين عشان ناخد الفدادين. احنا قدامنا شويه عصام اشتغل في الاجرام. عصام هيعمل ايه؟ الفل. يا بعدين توحدوا، بعدين توحدوا، عصام حيموت اخوه، عصام حيموت اخوه، هو عصام حيموت اخوه، هو عصام حيموت اخوه، خايف على الملكيه، هو عصام حيموت اخوه، هو خايف على الملكيه، هو النبي لا توحده، الملكي ما نفعش ابوه، الملكي ما نفعش ابوه، هو لا جده كمان ياهو، هو الواد حاقد على اخوه، هو الواد حاقد على اخوه، هو الواد حاقد على اخوه، يا الواد حيموت اخوه، الواد حيموت اخوه، وخايف على الملك يا هو، الملكي ما نفعش. الواد ده مش اخونا. شوف انت جايبها منين يا، شوف انت جايبها منين يا فجرة؟ الو، شوف انت جايبها منين يا اني عصام، اني اخويا اللي على بينة حمل الرجال همه ان كنت شاكك فيا اخوك. حلل يا عصام، حلل يا عصام دمه. اني ابقى حافظ كلام الله وعصاه؟ قال لا، سيبك من الاوانطه دي، سيبك من الاوانطه دي. ك كيد النساء غلب الشيطان ياهو. لولا وجودهم ما كانش الابن يترك ابوه. والاخ يعن ايده ابدا ويضرب اخوه. اصم من طمعه في الارض عاوز يذبح يا حبايب. اعوذ بالله السميع العليم. الله مش اخونا. طب اتركوا شويه كده قدامنا فكره. اخوي محمد قال لي يا عصام ابوك لما مات خد ايه؟ وبدك ساب العشرين فدان خد ايه؟ ياللي انت مشغول بالدنيا ما تتأنى. لو انت ضامن لليحة الفجر تستنى. اللي بياكل حرام عمره ما يتهنى. واللي بياكل لقمة من عرقه في الدنيا يبقى سعيد. وفي يوم يقابل الملك بفضل يدخله الجنة. اما اللي يكذب والديه لم يورد على جنة. صباح الفل. صباح الفل. يا رسول الله هيعمل ايه ياسين؟ هيعمل ايه ياسين؟ هيعمل ايه؟ خد في ايده 200 جنيه للمجرم وهو خش عليه. نقوله 200 جنيه. قال له يا حبيبي على ايه؟ قال له ياسين بقى تقضي. قال له 200 جنيه هم تقول اسمي ياسين عاوزك تخلص عليك. راجل بيقتل بالفلوس. بيقتل بالفلوس. اللهم اقفنا شر بني ادم. خد ال 200 جنيه ونفسه غلبت عليه. الاجر بقى حيموت الولد. اللي بموت بالاجر خد ال 200 جنيه في ايديه. ام هو ماشي كده لسه بايده ال 200 جنيه. ام يا ربنا بيقول ايه؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها الا بالحق. قد افلح من تزكى. قال بالحق. طب والجنين ده ذنبه ايه؟ لما موت الصغير هيكون جوابي ايه؟ ولما قابل ربنا بقول له ايه؟ الكلمه هزت اعضائه من جوه. الكلمة هزت فراس الكافر ده هزت أعضاؤه. قام واقف على الباب وقال له يا رب أنا مذنب وعاصي وذنبي جنب عفوك إيه؟ وأنت العاطي وأنت المانع وأنا بإيدي وانت العاطي وانت المانع يا ربي وانا بايدي. حموت الصغير يا رمبي والصغير ده ذنبه. بدم لجأت الى بابك وانا عاصي العاصي افتح بابك يا رب. المجرم يعمل ايه؟ المجرم يعمل ايه؟ كراهيل 200 جنيه. هو الشر يقول عليه، هو الشر يقول عليه. اتني طوايه على فين طبعا كده يا باشا. ازيك يا ابو الحاج احمد؟ ازيك يا عمي؟ ازيك يا سيدي؟ دخل على ليلى، دخل على ليلى، قالت له لازم لك ايه؟ قال ليها 200 جنيه. قالت له لازم لك ايه؟ قال ليها 200 جنيه. هو قالت له علشان ايه؟ هو قالت له علشان ايه؟ اهلا، ازيك يا ابو الحاج احمد؟ ازيك يا ابو عزيز؟ حصد البركه يا عم. قال لها ال 200 جنيه ده همت عشان كذا وكذا، وانا تبت الى الله فصرفي في ابنك، انني ما قلتوش هو هيموته. دنايا الست قالت ان كان على الملك مش عاوزه ملك، ان كان على العماره مش عاوزه عماره. الساعه واحدة بالليل والعالم نايمه يا حلوين، وملك الملوك الواحد المتين حنين على الضعيف وعلى المساكين. قامت لفه ابنها في هدومها وقامت مصليه ركعتين لله. نشات يرن عني، نشات يرن علي، نشات يرن علي، انت الرقيب علي، انت الرقيب عليا. مانيش عاوزه فدادين، مانيش عاوزه فدادين، مانيش عاوزه فدادين. عديها مع العدين بركة الواحد المتين. سابت عالبلد بلاد لا معاها طعام ولا زاد، لكن رب العباد هلا بيدفل ولدي، هلا بيدفل ولدينا، هلا بيدفل ولدينا. سبت عالبلد بلاد لا معاها مقال، لكن رب العباد هلا بيدفل ولدينا. موحد شالت ابنها على ايدها ومشت، مش عاوزه ارض خليها لهم يشبعوا فيها. مشت كده لقت عماره حلوه كده، لقت عماره حلوه كده. الست بقالها كام يوم ماشيه، ان كلت او ما كلتش ما علاش فكرها. اللهم اكفينا شر النكد. الواحد لما يكون زعلان ما يفتكرش ان كان جعان او شبعان. قامت لقت عماره واقفه قدامها كده، قامت لقت راجل على وشه. ألم نشرح لك صدرك؟ بص لها من ثالث دور قال لها يا ليلى. الله يا ليلى، قالت الله. اطلع يا ليلى. ليلى طلعت على ثالث دور، فقيرة وعليها النور، حافظة كلام ربي غفور. ساعة ما شافها بعنيه قالت له انت اسمك ايه؟ قالت له انت اسمك ايه؟ قالت له انت اسمك ايه؟ قالت له انت اسمك ايه؟ قالت له انت اسمك ايه؟ قالت له انت اسمك ايه؟ هو الهادي يصلى عليه، هو الهادي يصلى عليه، هو الهادي يصلى عليه. هادي الوجع على قديه، اصيدني يقبل فيه. هادي الولد على قديه، اصيدني يقبل فيه، اصيدني يقبل فيه، اصيدني يقبل فيه. مؤمن قلة ايمان عنده 60 فدان، مؤمن كلة ايمان عنده 60 فدان. زوجته ماتت يا اخوان، زوجته ماتت يا اخوان، لكن كلة ايمان ما ضحكش عليها شيطان. شاف ليلى يا عيني بعنيه، شاف ليلى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. يعني محطة للغلابة. هنصلي على الرسول. ملجأ للمساكين والدلاويش، ودار الكريم تلتقاها دائما بتزيد، ولما دار البخيل تخرب بدل ما تزيد، وبين الكريم والبخيل فيه فرق تاني بعيد. الرب اسمه الكريم بالنسبة إلي كرمه اللي صفاته الكرم دنيا وأخرى سعيد. كل ما ينفق من ماله ربنا يزود رسماله. خد الولد شاله، صابر ده عازب بقاله 30 سنة بس المحطة بتاعته ما عندوش إرسال، ما عندوش، مسحوبة منه الكهرباء، مسحوبة منه لأنه راجل مؤمن والمؤمن شلاه يا عسكري، ما عندوش كلام من الكلام اللي بالك فيه، المادة اللي بالك فيه ده ما عندوش. عايش مع أولاده وربنا مارك له في ماله وفي زاده، وكل من جاله فقير من عند ربنا زاد. لحد صابر ما نشأ لحد ياسين ما نشأ يقول له صابر يا بابا، نشأ يلاقي ليلى بتنام في حضن مين؟ بتنام في حضن صابر. مرج البحرين يلتقيان بينها برزخ لا يبغيان، مرج البحرين يلتقيان بينها برزخ لا يبغيان. مؤمن وهي مؤمنة، بيقرأ قرآن وهي تقرأ قرآن، للشيطان مالوش عندهم مكان. نشأ ياسين يقول لي صابر يا بابا، بقى سنه 6 سنين راح المدرسة على طول. المدرسة والدرس يا رب اهل وجه الله، يا سيدي قول يا بابا، يا سيدي قول يا بابا، يا سيدي قول يا بابا. احسن ما لابس يكسيه، احسن ما لابس يكسيه، احسن ما لابس يكسيه بايده ويحميه ويقول له صباح الخير. عقلك يا وش الخير، يعرفش الخير ده منين، من عند واحد متين عاش الولد ياسين في حيمة ناس حلوين. واحد سنة، سنة أولى سنة تانية لحد الواد ما خد الإعدادية، أحسن ما حسسش بحاجة أبدا. ياسين والده وليلى والدته، على حد ما بقى سن الولد خد الاعداديه واولى ثانوي وثانيه ثانوي، وخد سنه ثالثه. في فتره الامتحان كل شيء على حقيقته يبان، وحيد واحد رحمن اللي اسمه صابر، الواد اللي اسمه ياسين صاروخ، ماشي ماشي ما وقفش ولا سنه. ربنا فتح له باب العلم، الايد نفسها اللي بتاكله مؤمنه، الايد اللي بتصرف عليه مؤمنه. المولى لما يريد اليابسه بتخضر، والواحد اللي بيزرع خير منين يلاقي الشر. بحر المحبه غويت ما ترسلوش على ضر. في الامتحان اللي اسمه صابر توفى، اللي اسمه صابر توفى، الراجل المؤمن توفى، بدل ما يعملوا له مأتم عملوا له مولد، بدل ما يعملوا له مأتم عملوا له ايه؟ حفل الذكر والتوحيد. هنصلي على الرسول. بعد ما مات صابر بيومين ثلاثة قام عاوزين يحصد تركة 60 فدان يبقوا على 3 انفار، اما عنده مجين يقسمه التركب يقسمه الستين فدان على كام؟ على اتنين. على اتنين. امو عبد الصبر قال له يا جماعة اما الحق فين؟ اما الحق فين يا جماعة؟ احنا مش ثلاث رجالة؟ ياسين اللي بيقول وقف ياسين اما اللي يا حبايب حق فين؟ احنا مش ثلاث رجالة ستين فدان؟ اما ثم قالت له ياسين صبر ما كانش ابوك. صبر ايه؟ صبر ما كانش ابوك. ما كانش ابويا؟ امال ابويا فين يا ماما؟ امال ابويا فين يا ماما؟ قالت لي يا ابني ملناش حد الا الله، ملناش حد الا الله. الاحزان يا قلبي ويهات الدموع يا عين، لما صبر ماهوش ابويا، اما الابويا فيه لا ده ابني ابكي بعيني ولا يجف دمع العين. اذا كنت بتحبني يا ماما قولي لي ابويا فين. يا بني في الحرام؟ قالت له يا ابن حشا وكلاب احفظ القران. طب يلا معاش لينا عيشه هنا خلاص، ما دام الراجل احنا في حمى الله وحماه توفى خلاص يلا لم هدومك. قال لها ابويا، قالت له هقول لك بس يلا. لم لبس بدلته وست جابت ملابسها وايدها في ايد ياسين، قاموا الاثنين ماشيين ورجعت ريما للعدله. صباح الفل لصنع الطيبين. اهلا فين يا سيدي، قاموا الاتنين خارجين بيبكوا بدمع العين وبيبكوا بدمع العين. كل سنة وانتوا طيبين يا حبايبنا بنزين، يا حبايبنا بنزين، يا اهل السنبلاوين صلوا على كحيل العين. يا حبايبنا يا ضيوف اللي يغمض بيشوف، يا حبايبنا يا ضيوف اللي يغمض يا رحبي اللي غمض عن الحرام بيشوف، اللي غمض عن الحرام يشوف. نشل ستي وابنها في ايدها لما طلعوا في حته مقطوعايه. قال لها استني بقى يا روح امي، انا من الصغير بقى يا تقولي بقى ابويا فين بقى يا المتحل. قالت له بس هقول لك اتوضى وصلى ركعتين. قال لها مش نصلي وحقفر وحقطع رقبه ابوه. يا انت جايباني في الحرام وعصيتي من لا ينام يا تقولي بقى على ابويا. قالت له من عناية بس اتوضى اتوضى هقول لك اخويا، هقول لك على كل حاجه. الست اتوضت وصلت صفت ايدها على قلبها وكمان اتوضى ابنها، والست راح السجده. الست توضت وصلت ركعت لله وهي السجدة روحها قبضها واحد في علاه، وسابت اليتيم واقف لا عرف ماما ولا بابا. مادام امي جابتني هنا وسابتني يبقى فاسر. قعد يوم هو نفسها وخلاص وسابها، نفسها وسابها بعد ما دفنها في المكان. وقاعد يوحد الواحد الرحمن، ساعة يجوع وساعة ياكل. إلا واحد جاي من البلد راجل بتاع ربنا، لاه جايب زلط وجايب أسمنت وجايب رمل وعمال يحول. طب إيه الهين؟ قال هنا واحدة شيخة جات لي في الرؤية قالت لي عاوزة مقام. اسمها إيه؟ قال اسمها ليلى. أخرب بيت أبوه، أنت شيخة يا أمه؟ أنا ما يهمنيش المشيخة، عايز أعرف أنا ابن مين. بنى المقام، بنى المقام. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. صدق الله العظيم. صباح الخير. صباح الخير يا فقر التغو. أضحى العسل. ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء. توكل على الله. وقاعد كده بقى صاحبنا قاعد بقى جنب المرام يقول يا رب عاوز اكل وحشاي الخرج على كتفه وكتاب تحت باطه وحشاي شنطة في ايده صباح الخير واحد لابس عرية وشوال على كتفه كل واحد من الاربعة شايل حاجة كده هنبص كده قال اللي اسمه سيدي السلام عليكم قال اتفضلوا قال ايوه اتاع الله ابيض اربع رجاله اللي واحد حاطه ايده في اصحى يخلي كل من عليها يا قال يلا اللي جاي جاي برزقه عندي قال اتفضل قالي واحنا ديو فقاموا الاربعه قاعدين ام دي كوا قايل رايح فين رايح فين قال حاجب لكم اكل قال اكل منين يا يهبه احنا معانا غدانا معانا غدانا قام اللي هو معاه الخرج ده مد ايده في الخرج طلع خيرات الله قال له ايه بس هكتب عليها عمارة مين ياسين محدش يعني ياسين ليلة وربنا تجلى عليه الا بشيل بعنيه لقى راجل داخل عليه رابط منديل على عينيه ومسك بنتين في ايديه ماشي يقول لي لا ماشي يقول لي لا ماشي يقول لي لا ماشي يقول لي لا ماشي يقول لي لا ماشي يقول لي لا نده له يا حلوين الشيخ برضه ياسين اللي نده له يا حلوين عمك الشيخ فضل عم قال له يا عم رابط منديل على عينيه وحال العدم حاله قال له اسمك ايه قال له اسمي عصام مين مين قال له اسمي عصام قال له مال حكايتك قال له حكايتي تنفع قصه للمولدية قال له ايه قال الدنيا كيف مدرسة وكلها تعليم سبب بلايا بهذا البلاء أصلي ظلمت يتيم قال له ايه ايه قال له كان لي اخ اسمه محمد والتاني اسمه محمود وامي تزوجت وابويا اتجوز بنت اسمها ليلى كانت حافظة القرآن صباح العسل قال له كل ابويا لما تزوج ليلى جاب منها طفل سماه ياسين وكان سنه سنه واحده وابويا توفى وصانا عليه بس انا ما عملتش بالوصيه والدنيا غرتني اخواته قال اديله حقه وانا قلت لا ده مش اخونا فكل واحد خد حقه اتمتع بيه واليتيم اللي كنت حبني عليه ربنا عاقبني بيه الست بتاعتي ماتت ونظري راح والبنتين ده هم دايرين ما حدش بيجوزهم ابدا هيتجوز بنت واحد يعمى ومفلس فانا جبتهم في ايديا قال له ابوك كان اسمه ايه قال له كان اسمه ياسين قال له ياسين ابن ياسين قال له اه قال له صباح الفل قال له خلاص الغطاء انكشف والمستي خبه بعد خلاص الغطاء انكشف والمستي خبي بعد خلاص الغطاء انكشف والمستخبي انا ببحث على الاصل يا عقلي بقالي زمان وامي توفت وامي توفت وسابتني في حين مقتدر رحمن، وانت غرك شيطانك وحرمتني من بيتنا عالفدان. ما تعلمش بقى ان الدنيا فانية وكل من عليها. قال له ابن ليلى، قال له انا يا سيد انت اخويا؟ قال له اي امك؟ قال له المقام ده بتاعها. المقام من زرع حصد، اللي بيزرع تفاح بالايه ايه تفاح، واللي بيزرع شوكي الايه ايه شوك. عند الملك لما يريد يفعل تمام ما يريد. قال له انا ياسين. قال له طب يا اخويا اموطي؟ قال له ابوس. قال له لا، ولا تبوس ولا تعض. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى رضاني. وجيت قلت لها طب الاول عاوز اشوف اخواتي. جاب عربية، ساب البنات في البيت وجاب عربية وصل لحد محمد ومحمود. ساعة ما شافوه خدوه بالاحضان، قالوا خلاص حقك في البيت مضمون وحقك في بيتنا مضمون. اخوك المجنون طول عمره عايش مقنون ما عادش حلته حاجة، اما حقك عن